هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. كتير من المستمعين الكرام سألوني عن اللي قلته أو ناقشوني في اللي قلته عن سبب شيوع روح المرح والفكاهة في أسئلتي في البرامج القصيرة اللي كنت بقدمها في رمضان عقب إفطار رمضان في البرنامج العام. وقلت لهم إن السبب إن أنا كمواطن من بين ملايين أبناء مصر عارف قد إيه المواطن بيشقى ويكدح في مصر في عمل شريف طول النهار وهو صايم، وقد إيه المعاناة اللي بيعانيها في الزحام والعمل والمواصلات والكتح من أجل لقمة العيش، وبيرجع بقى ساعة الفطار عايز يرتاح، عايز يسمع كلمة حلوة، ابتسامة لطيفة، مادة تبعث الأمل في نفسه المكدودة، مش عايز يسمع حاجة تغمه ولا حاجة تزيد عليه همومه. فمن هنا كنت بحاول دايما ان برامجي بتاعت بعد الفطار تكون كده باسمة، سواء مع ضيوفي او انا وضيوفي مع المستمعين. فكان في مواقف طريفة حصلت تحت الفلسفة دي، يعني منها مثلا المستشار محمد سعيد العشماوي، وده كان ضيف دائم تقريبا ليا في برامج رمضان. لما جيت في سنة بقدم برنامج من أجندة التليفون، وفكرة البرنامج إن أنا بسأل سؤال يومي للضيف أو للضيوف بتوعي، بقول لهم ممكن نفتح أجندة تليفونك ونشوف التليفونات اللي فيها، أهم الأرقام، أهم التليفونات اللي فيها، مين الطبيب بتاعك، مين المحامي بتاعك، مين الصديق المقرب اللي بتطلبه أكتر من غيره، وهكذا. يعني أسئلة شائية كده من دي، طبعا كلها حاجات افتراضية، يعني هو مش هيقعد يطلع أجندة تليفونه وأقعد أنا أحقق فيها كأني وكيل نيابة. إنما فوجئت بالمستشار محمد سعيد العشماوي واخد موضوع جد قوي. أول ما فتحت الجهاز تسجيل والمايكروفون بقول له ممكن نفتح أجندة تليفونك، لقيته بيقول لي لا طبعا. قلت له لا إزاي، ده هي دي فكرة البرنامج يعني. قال لي لا متأسف محدش يشوف أجندة تليفوناتي. قلت له ده البرنامج كده يا سعادة المستشار، يعني أنا مش هشوف بجد، يعني أنا باخد ودي معاك بس في أسئلة حوار. قال لي المهم من هنا لهنا فين وفين، لما اقتنع وسجل معايا الحلقة. من أجندة التليفون. والنبي تعرفش نمر بيتنا؟ هي معايا، انما محدش بيقدر يقراها غيري انا. الحمد لله، الحمد لله. الاسعاف عمر بطيشة يسأل وهم يجيبون من أجندة التليفون. المفكر الإسلامي المستشار سعيد العشماوي، آخر رقم تليفون حضرتك كتبته في أجندة تليفوناتك رقم تليفون مين؟ مدرس في جامعة أكسفورد، لأن أنا مدعو لإلقاء محاضرة في جامعة أكسفورد وإلقاء محاضرتين في لندن، وكان بيبدي لي سعادته وسعادة كل الأساتذة والطلبة، لأنهم في انتظاري يتوقعوا أن أنا أقدم فكر إسلامي إنساني يقضي على الفكر السيء الذي ساد في العالم، خاصة بعد حادث الأقصر. من المواقف أيضا الطريفة في برنامج كنت بعمله في رمضان اسمه صحة التوقيع، فوجئت بالفنان فاروق حسني، وكان ضيفي في حلقة من حلقات هذا البرنامج، ان هو بيعلن استعداده للاستقالة على الهواء في البرنامج بتاعي، ويحطني في مشكلة كبيرة جدا مع النظام. يعني ليه؟ لأني بقول له لو حصل وتم فصل الآثار عن الثقافة تعمل إيه؟ قال لي أستقيل. قالها بكل جرأة كده، وكانت مشكلة جدا، وجرأة منه إنه يقولها وجرأة مني إن أزعها، واتزعت وعدت. ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة الدسوقي.